إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين من رمضان. غارات مكثفة ومتواصلة من الطيران الأسدي والروسي والتي تجاوزت 50 غارة بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية على محور بلدة كنسبة المحررة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. قتلى وجرحى في صفوف عصابات الأسد إثر استهداف تجمع لهم بصاروخ مضاد للدروع على جبهة تلة باشورة في جبل الأكراد، إضافة إلى تدمير سيارة نقل عسكرية مليئة بالشبيحة بصاروخ ميم دال على محور القلعة ومقتل كل من كان بداخلها. المجاهدون يدكون مدينة القرداح العلوية والموالية لعصابات الأسد بوابل من قذائف مدفع 130 والذي تم اغتنامه في معارك جبهة الساحل ويحققون إصابات مباشرة. جيش الإسلام يؤكد بأن الطائرة الحربية التي تم إسقاطها اليوم في منطقة جيرود بالقلمون الشرقي بدمشق هي من نوع سوخوي 22 وليست طائرة ميج، إضافة إلى أسر الطيار الشبيح الرائد نورس حسن وهو الآن في قبضة المجاهدين. الله أكبر ولله الحمد. 40 غارة للطيران الحربي و30 برميلا متفجرا و45 جرة و200 قذيفة وصاروخ حصيلة القصف الحربي الأسدي والاحتلال الروسي اليوم على مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي. دمار كبير طال مسجد الفاروق في بلدة كفر حمراء بالريف الشمالي لحلب جراء استهدافه بغارة جوية من طيران الاحتلال الروسي. الطيران الحربي الأسدي يقصف قرية البرقوم بالريف الجنوبي لحلب بالقنابل العنقودية والفوسفورية. الطيران المروحي يلقي 3 براميل متفجرة على بلدة الناجية بريف جسر الشغور الغربي والتي لم ينفجر أي واحد منها ولله الحمد. موجزنا انتهى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيروا خفافا وسيروا ثقالا لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من كل نادي أجيبوا جميعا دعاة الجهاد.